الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عليكم السلام ورحمة الله. نعم، ذكرنا بأن من موارد الشهادة مسألة الصيد، جزاء الصيد. إن من قتل وهو محرم قتل صيدان عليه أن يدفع شنو؟ جزاء مماثل. والذي يشهد بالمماثل منه أهل الخبرة، شاهدان عادلان. هذا الخبر في ماذا؟ ثم أطرحنا هذا التساؤل، ما المقصود من المماثلة؟ هل المقصود المماثلة في الحجم عليكم السلام ورحمة الله، أو المقصود هو المماثلة من حيث فجزاء مثل ما قتل من النعم؟ والآية الكريمة تقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. هاي المثل مثلية الحجمية جسمية والمثلية في القيمة. في مقام الجواب هنا نوصل موتي ولا ما تكتب سؤال ما تأتي آخر شيء آية تتبني. وهناك كلام في المقصود من المماثلة. فهل هي المماثلة في الحجم والجسم؟ شريطة، فمن قتل نعامة فعليه بدنة مثلا، أغلق الشريط. أو هي المماثلة في القيمة المعروف بين الفقهاء هو الأول، بل يستفاد ذلك من بعض الروايات. كصحيحة حريز عن أبي عبد الله نص الرواية قول الله عز وجل فجزاء مثل ما قتل من النعم قال في النعام بدنه. وفي حمار وحش بقر وفي الظبي شاة وفي البقرة بقرة. وسائر الشيعة باب واحد من أبواب كفارات الصيد حديث واحد. ها؟ بقرة وحشية لا بد نحملها على الوحشية. إيه؟ على البقرة الوحشية. ثم إن هذا كله على تقدير تفسير فهو عدلين بشاهدين من أهل الخبرة أما بناء على تفسير ذلك بالنبي والإمام صلوات الله عليهما فالآية بناء عليه تكون أجنبية عن المقام إذ يصير المقصود هكذا أن من قتل صيدا فعليه جزاء مماثل يعينه ويبينه منه النبي أو الإمام حيث إنهما قد جعل من قبل الله عز وجل مبينين لأحكام الشريعة وقد أشارت إلى الاحتمال المذكور بعض الروايات وذكرت شيئا آخر وهو أن وضع الألف بعد الواو في كلمة ذوى قد حصل اشتباها من كتاب القرآن الكريم والمناسب شنو ذو عدلين من دون ألف أي صاحب عادل هو بمحطات وصاحب العادل هو منه النبي والإمام من بعده فلاحظ صحيحة إبراهيم ابن عمر اليماني عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن قول الله عز وجل ذوى عدل منكم قال العدل رسول الله صلى الله عليه وآله والإمام من بعده ثم قال هذا ما أخطأت به الكتاب الكافي جزء 4 صفحة 396 وبالجملة الآية الكريمة إنما تكون من مصادق مورد الشهادة لو فسرنا ذوى عدل بالشاهدين من أهل الخبرة أما بناء على تفسيرها بالنبي والإمام فهي أجنبية فالآية أجنبية عن المقام زين هذا كتاب كذا انتهى الشهادات كتاب الكفارات كتاب الكفارات في هالآية الكريمة في هالآية ايه فالقصدي انسان ما في الحقيقة اريد ابرز ياهل احتمال الصحيح وكذا هذا مو يمنس انا الان بس اريد ان ادع على هاي النقطة انه لو فسرنا ذواء بالشاهد من اهل الخبرة خوف هالشاهد يصير عنه اما لو فسرناها ذات الاحتمال في صحيح ذات الاحتمال مو صحيح ذات مطبنان نعم بالنبي والامام النبي يصير عن المقام مو مسألة بعد شاهدين وانا مسألة من ارجع علما في باب الاحكام هم يعينون زين بس مو من باب شهادة مو من باب شهادة لا لا لا لا لا بعد الشهادة بعد اجنبية زين كتاب الكفارات الكفارة هي على وزن فعالة أو فعالة فعالة كفار كف كفارة مشددة كفار مشددة الفاء فإذا الفاء مشددة يكون الحين شنو فعالة على أي حسمون كفارة على وزن فعالة من الكفر مشتقة من الكفر بفتح الكاف وهو التغطية والساتر. وقد سميت الكفارة بذلك، أي بالكفارة، لأنها تستر الذنب وتغطيه، لأنها تستر الذنب وتغطيه. وقد اصطلحت شرعا على الجزاء الثابت على ارتكاب بعض الذنوب، وقد اصطلحت شرعا على الجزاء الثابت على ارتكاب بعض الذنوب، وطبيعي ليس المقصود من كون الكفارة ساترة للذنب كونها ساترة بشكل تام، بل هي ساترة في الجملة لا بالجملة، في الجملة وليس بالجملة. فبعض الناس يتخيل أنه إذا ارتكب ذنبا كفاه التكفير، فهو يحلف على شيء معين مثلا ويخالف حلفه، بقصد دفع الكفارة والمخالفة من جديد، وبناءها يحاسب بعض يعني يحلف ويخالف. هذا دور على التجارة، يجي متعود على شرب التجارة ينظر أن يشرب التجارة بعدين اشتغل جدت كفارة، بس هو غرابة شنو بعدين هم ماتلو على انه حلف هم يشرب في سبب ايه، يقول الكفارة انا اعطي كفارة سأل مقب ثاني على الجدار انا هذا مثلنا شنو تفايا عزل عزل. لا لا اكبع هذا التصور ترى موجود عند كثير. ماذا انه تصور وذلك تصور خاطئ. فإن الكفارة لا تستر الذنب بشكل كامل، بل الستر الكامل يحصل دينا، بالتوبة الصادقة مضافة مضافة علما، هاي التوبة الصادقة علما إلى الكفارة. يا توبة منه من الله يتوب إلا رافق كيف منه أدري من الله يتوب من يعني. هذا هو الذي حلف، هذا الذي حلف، هذا الذي أفطر في شهر رمضان يصمم على أنه بعد ما يتوب ما يفطر بعد، لكن يصمم ما يفطر ويطيقون الكفار، مو أنه يفطر عدم تكرار يعني عدم تكرار الذنب. اي اضافة الى ما ادري دفع الكفارة الحمد لله. زين هذا انتهينا من حد يعني بعبارة أخرى هو هذا في الحقيقة خالف الله وما خالف الله خالف الله الذي خالف الله شو وقت ترتفع شو الحقوق شو وقت ترتفع التوبة ها بس التوبة وحدها من دون دفع الكفارة ما تنين فيه هي خالف فهو شو وقت ترتفع عن العقوبة بشكل كامل بشكل كامل بعد يوم القيامة أصلا ما فعله كان من هالناحية يكون يتوب صدر يدفع الكفارة. هذا مثل الإنسان الذي ما صايم شنو شهر رمضان هواية أكل الذي ما يصومون شنو نعم الآن عندهم فلوس بس الآن هو أكل عنده فلوس هو قبل 10 سنين أصلا ما كان يصوم شهر رمضان يستهب ناس شنو يسكت أنا ما أصوم أنت شقد تفردون يلا كفارت شنو شقد 60 مسكين عن كل يوم أنا يلا أدفع شقد 60 مسكين حاضر عندي فلوس هواية ويدفع فلوسه بس هو قناعة بعد شنو بعد منه أم بعد قناعة أنه شنو بيته وهذا في الحقيقة هاي الكفارة ما راح تفيدك السهادة ما قل مسيدة أصلا لا هذا كواجب من الواجبات شنو فعله لكن أنت الله ما يرفع عنك العقوبة يوم القيامة بهاي الكفارة واحدة بالتالي خذوه فظلوه موجود وراه لكنه إذا ما كان يدفع الكفارة خذوه وغلوه مرضية أما لما يدفع الكفارة خذوه وغلوه شنو مرة واحدة لأنه خالف الله عز وجل فيحتاج إلى توبة صادقة زائد الكفارة ذات الوقت بعد خذوه وغلوه يدفع الكفارة أنا بطلت لا فذاك نم كفار ذاك نم واضح يعني في باب شهر رمضان يعني قضاء اصلا انا دفعت حكم شرعي هنا يقضي اي فضلت بس لا تدخلنا بذاتك انا ما اريد اجيب التواضع هذا اي بل يكون يقضي قضاء ترى في شهر رمضان بالخصوص في قضاء وكفاره يدفع هاي اثنين وبعد شنو التوبه الصادقه اذا قضى واحد ما يدفع الكفاره اذا قضى لا واحد ما يدفع بعد لا تدخلونا في الجزئيات وكذا زين هاي في المناقشة الأمثلة هذه راح تصير زين ثم إن للكفارة دورا فعالا في التشريع الإسلامي من ناحيتين الأولى تحول دون ارتكاب المؤمن للمخالف فمتى ما عرف المؤمن أنه لو أفطر في شهر رمضان مثلا عليه صوم شهرين متتابع او ايبن او اطعام 60 مسكين او عتق رقبة فسوف لا يفطر متعمدا والامر اوضح في باب الحج الذي يروح للحج هذا واضح فالحاج يخاف من المطالبة قليلا حذرا من نين كفار. فلو ظلل فعليه شمس، ولو فعل كذا فعليه شمس، وهذا شيء آخر. تأتي قلت من باب الحاج يعني أننا أصبر فيها. وهذا يشكل وادعا له عن شنو؟ عن ارتكاب الذنوب. عن الانحراف وارتكاب الذنوب. طبيعي انسان ما لا تقول لي انت تجيب لي شاهد على انه شوف هواية عشان تشوف اصلا ما يجي يروح بعد. اقول لك عن المؤمن قاعد احكي، ما قاعد احكي عنه. لكن غير المؤمن قول ما يفيده شنو؟ ايش ما يفيده؟ لا، كلامنا عن المؤمن الطيب لما يدل على انه هذا ارتكابه اكو هيك شيء، هذا يشكل له واضح بلاش. هاي الناحيه الاولى. الناحيه الثانيه، ان للكفارات دورا فعالا في جانب الاقتصادي والمالي. فهناك الفقراء الكثيرون الذين يعيشون في المجتمع، وكيف يسد جوع أمثال هؤلاء؟ والإسلام عالج ذلك بطرق متعددة، أحدها باب الكفارات. فيستفيد الفقراء من الكفارات ما يسدون به جوعهم، ما يسمون من ذنوب إذا قالت يكون شنو؟ يعني هم هذولاك يبطلون ما يسوون شيء، وهم بالاثناء ذولا راح شنو؟ هذا يسمع بخيل يستفيدون ويشبعون. هيدي يشبع له فقير. والان انتم في شهر رمضان لاحظوا، ودائما هذا موجود في شهر رمضان، هاي الكفارات ايش قد فقراء شنو؟ ياكلون فيها او يشبعون حينئذ. طيب هاي في باب الكفارات، تجيك زكاة الفطرة تضم إلها، تجيك أمور أخرى شنو من هذا القبيل. إذا الناس هم أصحاب الذي أعرفوا أشياء كثيرة في الحقيقة الإسلام جعلها كعلاج لمشكلة الفقر، بس هذا فقط شنو؟ طريق واحد من أحد الطرق، ترى هذا فقط بالإسلام موجود. وين موجود الذي أي نظام وضعي يتمكن يعالج في مشكلة بهذا الشكل الظريف واللطيف؟ على أي حال زين. ثم ان للكفارات اشكالا اربعه، واحد أن تكون مرتبة، اثنين أن تكون مخيرة، ثلاثة أن تكون مخيرة ومرتبة معا. أربعة، أن تكون كفارة جمع. ومثال الأول، الأول شنو قصدي؟ مرتبة، مرتبة كفارة قتل الخطأ والظهار. حيث يجب فيها العتق ومع العجز عنه يلزم صوم شهرين متتابعين، ومع العجز عنه يلزم إطعام 60 مسكينا ومثال الثاني، يا الثاني مخير، كفارة الإفطار في شهر رمضان أو مخالفة العهد في المحل العهد، في مخالفة شهر رمضان شهر رمضان بالمحل العهد. فإن الواجب إما العهد أو الصوم أو الإفطار أو الإطعام بنحو التخيير. ومثال الثالث، الشكل الثالث الذي شنو؟ مخير ومرتب. مرتب ومخير، كفارة مخالفة النذر واليمين. فإن الواجب أولا هو العتق، أو إطعام 10 مساكين، أو كسوتهم، بنحو يتخير المثلث. شنو؟ شنو فيهما؟ بين الثلاثة. ليش قلت الثلاثة؟ لأن عز وإطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين، ومع العز عن الجميع تصل النوبة آنذاك لمن؟ إلى صوم 3 أيام. ففي البداية تكون الكفارة شنو؟ في البداية مخيرة بين 3 خصال، ومع العجز عن جميع الخصال 3 تصل النوبة علما إلى صوم 3 أيام. ومثال الرابع، الرابع منهم، ومثال الرابع كفارة قتل المؤمن متعمدة. فإن من قتل مؤمنا متعمدا متعمدا فعليه ثلاثة أمور: جهنم خالدا فيها فجزاؤه جهنم. هاي الآية الكريمة تقول ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاء عليه. أنا قلت عليه، لأن من قتل مؤمنا متعمدا فعليه ثلاثة: واحد شنو؟ جهنم خالدا فيها والعياذ بالله. بعد ماكو أول القصاص منه. ايوه والقصاص منه ثلاثة أخرى، هذا القصاص في الدنيا، هاي اثنين بعد والكفارة. هاي كفارة يقول الجنة بعد القصاص. لا يقول الجنة كفارة يقول الجنة مع أرواحي بعد ما صار كفارة ومحترم الله يعني بفضل ما من دون التوقف حتى ما يوقفوني قبل نستشير غيرها. الله يرحمك. هذا الكفارة معناها شنو؟ التكفير. إذا بكون عليه بتكفير. إيه؟ هي جهنم والعياذ بالله فيها طمرات. شمعاوية ويزيد. وحرملة. تريد على أنه يعني مثل شيء يسمونه هذا اللي يقتل إنسان عادي. وذاك مرات ماكو فيها. فالكفارة تخفف شوية من لا أنواع من العقوبات في هذا موجود. كفارة خفف شنو؟ والكفارة كفارة شنو؟ وهي كفارة أن يعتق رقبة ويطعم 60 مسكين. هذا حكم مقبول عنه. ويصوم شهرين متتابعين. بنحو يلزمه الجمع بينها من دون تخيير. مو المسألة مسألة تخيير، مسألة جمع. وعلى هذا قصده، وعلى هذا من قتل شخصا متعمدا وفر ولعته في السيارة دعمه مو شرط اللي هو قاصد دعمه. ايه قاصد اكتب عمدا قتل. فعمدا شنو قتل؟ او شاف برد واحد شنو او قتل بالسكينه بمسدس الغير ضارب بالشرط. فهذا شنو قلت شرط؟ انا ما راح يقتل لانه شرط. بس الكفار عليه ترى مو انه هذا يكون شنو يصوم شهرين متتابع ويطعم 60 مسكين ويعتق شنو؟ رقبه. ذني الثلاثة حينئذ عليه. وإذا يوم من الأيام ما ألقي القبض عليه يقتص الناس وإلى جهنم وبئس مصير المليء. إلا إذا تاب، إذا تاب توبة صادقة، إذا تاب توبة صادقة قتل يقتل وقصاص هذا بلا أشكال يقتص منه. لكن إذا تاب توبة صادقة فالله عز وجل في معنى الكبيرة قتل السهل وأكبر من الكبار قتل التي لا يغفر. يعني يجيك التأمين هو إبالي هل ما شنو ما يروح للجنة حديثة هو الله غفر حتى يزيد توتا لا تطايح ما هاي مشكلة هذا لا يوصف ماذا للتوبة إذا فا لا يوصف يسوي لك عشان ممكن ليش ممكن الله عز وجل قاعد تقول إجابة كثيرة هذا وين وقت الفيديو ما تنسى عليك أحكام عيد البارك وإلا ترى أنت في سنة نفسك قاعد تصير سبب كبير هذا ما خالد بن الوليد وإلا احنا عندنا شنو الآيات شنو الكريمة اللي بيقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك اللهم اغفر لنا بحق محمد كل شيء يا أيها الذين آمنوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا نحن من قتل مؤمنا متعمدا كافر يصير هذه جدا حق صار انتقام وتدرس بقية الحديث الى غدا اللهم صل على محمد وآل محمد كيف من قتل شخصا متعمدا وكافر ان الكفارات لها اشكال اربعة فقد تكون مرتبة مثل من قلنا المرتبة مثل كفارة الظهار وكفارة قتل المؤمن خطأ وقد تكون مخيرة مثل من مثل الإفطار في شهر رمضان أو مخالفة العهد وقد تجمع بين التخيير والترتيب مثل كفارة خلف يمين أو النذر وقد تكون كفارة جمع وقد تكون كفارة جمع هذا الشكل الرابع كما قلنا هذا وين كفارة كما في من قتل مؤمنا متعمدا بعد هذا أظنه أمس ضاق الوقت علينا استبني ما استبني وكفارة شنو الإفطار في شهر رمضان على المشهود من أفطر في شهر على الحرام على الحرام من أفطر هاي ما استبني وكمن ومثال آخر ايش اكتب يلا ومثال آخر لكفارة الجمع كفارة من أفطر في أيام شهر متعمدا على محرم في شهر رمضان فإن المشهود أن كفارته كفارة جمع مسلم مؤمن بمعنى المسلم هنا المؤمن لأن يستحمل ضرب السهم هنا بمعنى المسلم هنا بمعنى المسلم ثم إن ثم إن رأس الصبر ثم إن الكفارات قد تعرض إلى قسم منها الكتاب الكريم وإلى قسم آخر السنة الشريفة ونحن نذكر ما تعرض إليه الكتاب الكريم فقط وهو عنوان جانب صغير كفارة القتل خطأ والظهار الآية رقم هاي آية حكم ما ذاكرها فيما سبق وإذا كنت ذاكرها فيما سبق ذكروني وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ فمن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا يصدقوا يعني شنو؟ للميت للميت يعني يتصدقوا ضربت التاء إلى كذا فأدغمت تصدقوا تجيد صار يعني إلا أن يتنازلوا ويعفو أهلين فتصدق تأتي بمعنى شنو؟ تجعل الصدقة العفو والتناسل مو تجعل الصدقة بذات المعنى لا احنا صدقة اكو عندنا مصطلحنا غير شيء اكو شنو؟ الأرض اللي فيها صدقة إذا مو صدقة يعني عندك إياه ماذا ذاك المعنى بمعنى دفع بلاء وإلى آخر ذيك لا ولذلك لا شنو أنا مو فقير شنو في الدنيا صدقة يلا إيه فدوة بمعنى صدقة فدوة فداء لك تناسل إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما النساء 92 جواها قوله تعالى هاي بعد لا تطير رقم لأن ذاكري ذاك كفارة القتل هاي كفارة الضياع النساء 92 توبة من الله وكان الله عليما حكيما يعني تريد تسويه على نفس التوبة قوله تعالى همين قوله تعالى هذا الشيء يسمونه هاي اللفظة لكن لبقوا رقم والذين يظاهرون من نسائهم هاي ذكرناها في كتاب الطهار والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. المجادلة آية 3 و4 ليس توبتان لو كان هم أرسلهم حفظتها بس ليس بالخطأ مسكين والخطأ لم يرتكب لو كانت في قتل العم شافت فيه لا قتل خطأ إنهم هذا خطير نقدر على أنه هو هذا ما شنو يكون يطي هذا المقدار إذا أعطى هذا المقدار ما في شيء شنو له أما إذا ما أعطاه في قتل خطأ باعتبار أن قتل خطأ هو أصلا مخالفة من البداية ما حاصل لأنه ما متحمل زين المجادلة 3 و4 انتهى أن آخذ نتي دلت الآية الكريمة الأولى الآية الكريمة الأولى هو محل بحثنا وهو شنو وما كان لمؤمن على أن المؤمن لا يتعمد قتل أخيه المؤمن وإذا صدر في يوم القتل وهو وليد الخطأ وإلا فالمؤمن الحقيقي لا يصدر منه القتل العمدي. التفت للآية هاي أول واحد ما يسمعها يقول شلون يعني وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. أول إحنا لما كنا نسمع الآية شلون كان واقع عندنا شلون يصير معناها يعني ما يقدر يقتله إلا يكون يقتله شنو خطأ. شلون أقتله أنا خطأ يعني روح أقتل فرد واحد خطأ روح أقتله يلا ما يخالف خطأ ما يخالف أقتله عمد الله خطأ. هذا المعنى ركزي فالمقصود هو هذا أن القتل لا يصدر عمدا من المؤمن ولئن صدر القتل يومان فذلك الوليد اشتباهه مش كده خطأ ولا ما يتعمد شنو زين جيد. ثم أوضحت الآية الكريمة أن القتل لو تحقق يوما بنحو الخطأ والاشتباه فلا بد من ملاحظة ذلك المؤمن المقتول فإن له حالات ثلاثة. منو اللي إلى حالات ثلاثة؟ المقتول. الأولى أن يكون أهله مؤمنين أيضا الثانية الأعم من الزوجة أولياء الدم أهل. هذا لما يقول الأهل من أهل يعني أبوه أمه وزوجة يسمونهم أهل. الثانية أن يكون أهله من غير المؤمنين، أي ليسوا بمسلمين، هذا المقصود الكفار. مع افتراض أنه لم يعقد معهم ميثاق وعهد، معاهدة ما موجود. الثالثة كلهم مفترضين على أنه شنو المقصود شنو مؤمن مسلم. هذا المؤمن المسلم إلى حالات ثلاث، المقصود هو مؤمن مسلم إلى حالات ثلاث. الحالة الأولى أن يكون أهله ناس مؤمنين مسلم، أيوة. الحالة الثانية أن يكون هذا المؤمن المقتول الذي هو مؤمن مقتول أهل غير مؤمن كفار، بس هو أسلم منه وقلت الله سبحانه وتعالى خطأ نجد سيارة زحمت في بلاد الإسلام، هو جاي شنو من ناتل من السويد من المعدري شنو صاير أبنانا شنو مسلم، وأنا قاعدين في الشارع والسيارة زحمت خطأ ولم يعقد ميثاق معهم معهم. الثالثة أن يكون أهله غير مؤمنين مع فرض أنه قد عقد معهم ميثاق وعهد، يعني عقد ذمة موجود. أما الحالة الأولى، الحالة الأولى شنو خلنا نستذكرها؟ مؤمن على مؤمنين، هو مؤمن على جميع التقادير، أهل مؤمنين أيضا، فيلزم أمران. هاي الآية قاعد أقول، مو أنا قاعد أقول، بعد أشرح الآية. فيلزم أمران، ألف دفع الدية إلى أهله، إلا إذا فرض شنو تصدقهم، بمعنى التنازل والعفو عن الدية أيضا. الثاني الذي يلزم التكفير، والكفارة هي عتق رقبة. أما إذا لم يمكن ذلك، ذلك يعني عتق الرقبة، فالآية ساكتة، آية ساكتة، هذا الذي أقوله طبقوه بعدين بطلع على الآية ولا أحفظ. فالآية ساكتة، إيه أنا قاعد أشرح الآية، فالآية ساكتة، ولكن في الحالة الثالثة ذكر أن من لم يمكنه العتق عليه بصيام شهرين متتابعين، أما إذا لم يمكن ذلك أيضا تفتيل شكولة فالآية ساكتة ولا يستفاد منها الانتقال إلى من قول مولانا قول مولانا إلى الإطعام. ولكن السنة الشريفة قد بينت ذلك. هذا كله بالنسبة إلى الحالة الأولى. وأما الحالة الثانية، طب الحالة الثانية شنو خلنا نستذكرها؟ الحالة الثانية شنو بالله؟ الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ولم يعقد معهم ميثاق، فلا يلزم. أما الحالة الثانية فلا يلزم فيها دفع الدين إلى الآن لفرض أنهم مولانا مولانا، لفرض أنهم شنو؟ كفار كفار، ولا احترام لأموالهم نعم يلزم. اشترى طلع انفسه من جباله إذا نعم يقول له شو ليش مو لابس تصريحه شنو طلع انفسه ما له محترم واحد من المسلمين لا اله الا الله. اما ترجعنا استغفر استنى واحد مو كافر النقيب مؤمن تصفير نعم يلزم التكفير، وذلك بعتق رقبة مؤمنة. العتق يصير نية الميت وأما شنو نية الميت؟ شنو الميت؟ لا مو مسألة دار، هاي ضريبة إلهية، ضريبة إلهية تكون تحتك لك من شنو؟ ضريبة إلهية ماكو؟ مثل محفوظ السلامة هذا الذي واحد يخالف القانون الدولة تغرمه فرد غرامة تسوي له فرد كذا، بعد ما بيد ثواب فلان ده، لا هو حق العام هذا يحضرون هذا مو حق خاص، الكفار حق عام زين وهو عتق رقبة مؤمنة. وأما إذا لم يمكن ذلك فالحكم كما أشير إليه في الحالة الأولى. وأما الحالة الثالثة وهي شنو لا ننسى؟ عدم وجود أهل المؤمنين وعدم وجود غير المؤمنين ولكن ميثاق وياهم يعني. فيلزم دفع فيلزم التكفير مع دفع الدية إلى الأهل. لأنه بعقد الميثاق معهم تصير أموالهم محترمة. والكفارة هي عتق رقبة ومع العجز فصيام شهرين متتابعين. ما هو مو ذلك هذا غير مبني هذا السلام الدية هل تأثر حرف أو ليس تسأل السلام بس هذا مو واضح لعله ليس بأرث الآية حتى نفعل أنه يفتح ولو سلمنا أنه أرث يصير مخصص هذه الآية من خلال تلك ما دل على أنه كافر لا يرث شنو المؤمن إلا في باب الدين تخصيصا لا كل المفروض مؤمن هي الآية فارضة مؤمن ايه دورك اجي اقرا الايه من جديد الايه دورك اقرا بعد هذا التوضيح الذي بينته اقروها الايه شنو من جديد بعدين اقراكم هنا زين شنو قلت عليه متابعين ومع عزف صيام شهرين متتابع واما مع العزف عن ومع العزف ومع فرض العزف عن الصيام ايضا الايه فالآية ثابتة عن الانتقال إلى الإطعام يعني إطعام 60 إلا أن السنة الشريفة قد بين ذلك فلاحظ صحيحة عبد الله بن سنان قال أبو عبد الله عليه السلام خلي نقاط قال أبو عبد الله عليه السلام خلي نقاط صدر رواه حفة ما عليه شغل بي وإذا قتل خطأ الشخص إذا قتل غيره خطأ أدى ديته إلى أوليائه ثم أعتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا مدا يعني كل واحد مد نقطة وكذلك إذا وهبت له دية المقتول يعني أهل الميت يقول له مريد دية يدروح وكذلك إذا وهبت له دية المقتول الكفارة شلون تسقط ولا لا ليش ما لا رضي لأن ما رضي الحق عامها لحق الله آه. وكذلك إذا وهبت له دية المقتول فالكفارة عليه فيما بينه وبين ربه لازمة وسائر الشيعة باب 10 من أبواب الكفارات حديث 1 هذا كله بالنسبة إلى الآية الكريمة الأولى راح أكرر قراءة لكم من جديد على ضوء هالمعاني اللي بين خبطك بلا رجاء هذا شيء لطيف أحد لما نقرأ القرآن المعنى خلي يصير واضح عنه وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ومن قتل مؤمنا، شو كل مؤمن، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، أي ومن قتل مؤمنا، هاي الحالة الأولية، يعني قتل مؤمن وأهله. بس قد واحد يقول لي منين افتهم الشيخ، فما مذكور منين افتهم، خلي جاوبني من واحد على الصفحة. أحسنتم من القسم الثاني، وبعدين قاعد يقول فإن كان من قوم عدو لكم، لأن أنا فهمت ذاك يعني مؤمنين هذه. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، شوف الكفارة رقبة مؤمنة. أما ما ذكرت إلى ما قدر شنو يصوم شهرا، هاي بالحالة الثالثة فتحرير رقبة مؤمنة، هاي الكفارة. ودية مسلمة إلى أهلها من دية الشهر إلا أن يصدقوا، هاي الحالة الأولية الثالثة. اجل ودية مسلمة إلى أهله، شنو أهلها؟ ما هذا على أي حال؟ إيه يصير اشتباه. الحالة الثانية، الحالة الثانية، فإن كان من قوم، منو فإن كان من قوم المقتول اللي فارضين إحنا مؤمن، كل مؤمن ومن قتل مؤمنا بصدر الآية طبعا، فإن كان يعني هذا المؤمن المقتول من قوم عدو لكم وهو مؤمن، فتأكد الآية وهو مؤمن يعني المقتول، فتحرير رقبة مؤمن، تكتب بعد الآية عن من؟ عن الدية. ليش؟ ما في دية. ليش؟ لأن الآية ما تحترام المال. حضر. بس الكفارة شنو ذكرتها؟ ليش الكفارة؟ لأن هذا حق عام للمؤمن، قتل المؤمن، كفارة تحرير رقبة. أما بعد سكتت الآية على أنه إذا ما يمكن تحرير رقبة فالصوم شهر متتابعين، ثم هذا بعد ثالثة شنو؟ أن صوم الشهرين قلنا نستفيد من الحالة الثالثة. وإن كان إجت الحالة الثالثة، وإن كان يعني هذا المؤمن المقتول من قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني بعد ما ذكرت عدو لكم لأنه هذا اعتمدت علينا على ذلك، وبينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهلي، تبطون الدية الأهل. ليش؟ لأنه ذول احتراف موجود أموالهم، لأنه عقد ميثاق معاهدة موجود. وتحرير رقبة مؤمنة أي كفار، فمن لم يجد يعني رقبة مؤمنة فصيام شهرين متتابعين. أما بعد الآية فكت ما قالت فمن لم يتمكن على صوم شهر، ذات الرواية اللي قلناها وهي صحيحة ابن سينا. لكن يعني في سبونة لا نفهم ليش ما ذكرت مؤمن، لأنه راح يصير تكرار مؤمن، لأنه كل شنو وإن كان، شو ذيته فإن كان، هاي فإن كان بعد هذا تكرار شنو ولا نحتمل، ولا نحتمل، ولا نحتمل على أنه هو كافر المقصود، لكن بالرغم من كافر يكون تدفع شنو دية. لا هاي شنو هو كافر، كان واضح كل الآية ماذا في ثبت في المنطقة إذا أهل كافر، إذا أهل شو اسمه هذا كل بالنسبة إلى الآية هو كتلنا هو كافر وأهل مؤمنين كافر بعد الاحترام علماً بعد بعد احترام يعني ما أصبح إيش ما أكو بعد لا كفارة أكو ولا شنو دية موجود. زين هذا كله كنا بالنسبة إلى الآية الأولى، نجي للآية الثانية ما بها كلام، الآية الثانية اللي مرتبطة بمن؟ بالظهار، بالظهار. وأما الآية الثانية فقد تقدم في كتاب الظهار أن من ظاهر زوجته وقال أنت علي كظهر أم فلا يتمكن من وطئها إلا أن يدفع الكفارة قبل ذلك، فيكفر أولا ثم يطع بعد ذلك. والكفارة هي تحرير رقبة من قبل أن يتماسى. من قبل أن يتماسى يعني شنو؟ قبل الدخول. مو يمسك شيء. هذا كناية عن الوقت. من قبل أن يتماسى. فمن لم يزل فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى. هاي هم ناس من قبل أن يتماسى يعني يصوم الشهرين، يبقى شهرين يصوم ذاك الوقت قطيب. ليش قطيب؟ يبقى هجي إلى أن تصبر عليه. ليش تصوم؟ فمن لم يستطع يصوم شهرين ما يقدر يرعش، فإطعام 60 مسكينا. هذا ما يقدر. زين، هذا بعد شنو؟ انتهى. عنوان جانبي صغير إلى غد إن شاء الله تعالى. كفارة اليمين، كفارة اليمين إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.